الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما المرة السابقة كنا شبه انتهينا من الحديث 23، كنا يعني في أواخر الفوائد من الحديث، كنا في الفائدة 7 أظن، الحث على الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني دليل دامغ وحجة على إيمان المؤمن، مش هيدفع إلا إذا كان الإيمان دخل في قلبه. وأما بذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمحبوب هو المال. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الفائدة 9، كل ده في أواخر الحديث 23. الفائدة 9: الحث على الصبر، وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحراء. قلناها إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة بأنها نور، لكن وصف الصبر بأنه ضياء، وأن الفرق بين الضياء والنور أن الضياء له حرارة مؤلمة، فالصبر مؤلم ومر من اسمه، لكنه في النهاية ينير العبد. الفائدة 10: أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. عملت باللي فيه يبقى حجة لك قدام ربنا سبحانه وتعالى، خالفت ما فيه حتى لو كنت حاملا لكتاب الله تعرض نفسك أن يكون القرآن حجة عليك. قلنا المرة اللي فاتت أن أول من تصعر بهم النار منهم حافظ القرآن، كان يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ويعلم الناس، مع ذلك أول من سعر به النار عياذا بالله. فليس هناك مرتبة لا له ولا عليه، إما لك وإما عليك. القرآن والعلم والشرع عموما إما أن يكون حجة لك عند الله، وإلا فأنت تستزيد من حجج الله عليك يوم القيامة فلا تتعنى. جت من أم سفيان أظن، كانت تقول له: يا بني إذا تعلمت شيئا فانظر هل زاد في إيمانك، فإن كان وإلا فلا تتعنى، فإنما تستزيد من حجج الله عليك. فواحد كل ماذا كده يحاول أن يحرر النية ويطهر القصد وينقي السريرة ويذكر نفسه بالهدف الأصلي، أنه ما تعلم العلم إلا ليعمل لله عز وجل، وأن العلم في النهاية وسيلة وليس غاية. مش الغاية أن أنا أبقى عالم، الغاية أن أنا أفهم ديني وأتعلمه وأعمل به وأعلمه لغيري، هو ده الغاية. فالإنسان يحاسب نفسه على العمل بالقرآن أم لم يعمل به. فهذا 11: عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. ثبت في الحديث أنه يشفع للعبد يوم القيامة، يقول: يا رب منعته النوم بالليل. الفائدة 12: بيان حال الناس، وأن كل والله على خلاف من علماء بقى زي حديث كده: يا الرجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنار. هل المقصود أنه ما كانش بيقوم الليل؟ وده قول لبعض العلماء، بس هيتفرع عليه القول بوجوب قيام الليل، وهذا كلام غير صحيح. قيام الليل نسخ وجوبه إلى الاستحباب. فبعض العلماء اجتهد وقال أنه قد يتوجب في حق من يحفظ القرآن، لكن الراجح واللي يعني تميل إليه النفس واللي معاه الأدلة أن المقصود ينام عنه بالليل هي صلاة الفجر، وإن كان يعني حامل القرآن الأولى له أن يصلي بالليل أولى من غيره يعني، فربنا يعفو عنه. بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح يبيعون أنفسه، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقها، باعها بعمل سيء فقد أوبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، في اللي باع نفسه للشرع والدين، وفي اللي باع نفسه للمخدرات والشهوات والفواحش، وفي اللي باع نفسه للفلوس، وفي اللي باع نفسه لهواه ودماغه، وده أكثر إله عبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، دماغه بيعبد، دماغه بيعبد مزاجه، مزاجه جابه يمين يروح يمين، جابه شمال يروح شمال، بغض النظر إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي مرضوش. فحتى اللي عايش حياته بالطول والعرض لا يحيا لقضية، هو في الحقيقة يحيا لقضية. إيه هي القضية؟ أنه لا قضية، أنه عايش لدماغه، عايش لمزاجه ورغباته الدفينة. في النهاية لازم هتحيا لحاجة، ولازم هتعيش لحاجة، ولازم هتبيع نفسك من أجل معنى، سواء المعنى ده بقى محمود أو مذموم. فكل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أنه يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويقوم بواجباته، أو موبقها أنه يعبد دماغه ويعبد مزاجه ويتتبع شهواته. وعشان كده قال الفائدة 13: أن الحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله عز وجل، وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل سيء أراد. كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هو بيزعم أنه بيهرب من رق العبودية، مش عايز حد يأمره وينهاه، هو في الحقيقة وقع في رق آخر، رق إيه؟ النفس والشيطان، طلبات النفس والشيطان، مش عاجبه رق العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، فصار عبدا لنفسه وللشيطان. ففي النهاية انت بايع نفسك، بايع نفسك، فبيعها صح وعيشها صح، وأتم هذه الصفقة التي يعني ذكرها رب العالمين في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والبائع هو أنت، والسلعة هي نفسك مع ما فيها من عيوب، لكن يقبلها سبحانه وتعالى إن أخلصت. والثمن الجنة. بالله عليك نفسك تساوي جنة باللي فيها من عيوب وآثام وذنوب وأخطاء؟ هل السلعة تساوي الثمن؟ لكن هو محض تفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي جرى على يديه هذا العقد وهذه الصفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل بها جبريل عليه السلام من السماء، ذكر ابن القيم. فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه يفر إلى رق الشيطان وعبوديته. حديث 24، حديث أبي ذر الغفاري فخر الشام، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث يحتاج إلى دروس وخطب وجلسات فيه من المعاني الكثير. طيب نستعين بالله كده بداية. الشيخ يتكلم على مسألة الحديث القدسي وإيه الفرق بينه وبين القرآن، وعلى قول لأهل العلم يعني قوله إن كان ضعيف أن الحديث القدسي من عند الله عز وجل معنى ولفظا، فقول بعض العلماء لأنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالأصل أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإن كان ده قول قديم وضعيف أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، ماشي. والقول الآخر أن الحديث القدسي لفظه معناه من عند الله عز وجل، لكن لفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا أوحله بالمعنى وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، فاللفظ للنبي والمعنى من عند الله. هذان القولان في مسألة حديث القدسي. الشيخ بيعرض القولين وبيرد، بيقول أن القول الثاني أقرب لعدة وجوه. أولا لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنا لكان أعلى سندا من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بدون وسط. يعني إيه؟ القرآن مين اللي أنزله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. نزله على مين؟ على النبي. بواسطة ولا بدون واسطة؟ مين هو الواسطة؟ جبريل عليه السلام أمره الله أن يبلغ القرآن إلى النبي محمد. لكن الحديث القدسي ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدون جبريل عليه السلام، قد يكون ألقاه الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فلو قلنا أو سلمنا لمن يقولون أن الحديث القدسي من عند الله لفظ ومعنى كان هيبقى أعلى سندا من القرآن، لأن النبي تلقاه عن رب العالمين مباشرة، لكن القرآن تلقاه عن رب العالمين عن طريق جبريل عليه السلام. بالتالي يبقى هذا القول يعني صعب وبعيد. ثانيا أنه لو كان اللفظ من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق. هل حد بيتعبد بتلاوة الحديث القدسي؟ هل ينفع نقرأه في الصلاة؟ هل الحرف بعشر حسنات؟ هل إذن هناك فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، فرق واضح يجلي لك ويوضح لك رجاحة القول الثاني أن الحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل، أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم. وبدأ الشيخ يتكلم في الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني الحرف مش بعشر حسنات إلا 700 ضعف بخلاف القرآن. أن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بآية من القرآن ولم يتحداهم بذلك في الأحاديث القدسية، لأن اللفظ من عند النبي. أن القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يعتريه نقص ولا ضعف ولا شذوذ ولا أي حاجة من الكلام ده. لكن الأحاديث ومنها الأحاديث القدسية، منها ما وصلنا بسند ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث قدسية كثيرة ضعيفة صح، ومنها موضوع أصلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف والله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ بالحديث القدسي لفظه ليس من عند الله، لأن الله تكفل بحفظ ذكر الذي نزل من عنده سبحانه وتعالى. كذلك أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين. ما ينفعش أقول لك يعني أنا ناسي آية في الصلاة فأراها بالمعنى أألف من دماغي، ينفع؟ لكن الأحاديث ومنها الأحاديث القدسية أجاز العلماء رواياتها بالمعنى بشروط صح، ثلاث شروط، أن يكون عالما بمعناها، يعني تفاصيل هذه الشروط عند أهل الحديث. كذلك أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، لكن الأحاديث القدسية لا تشرع قراءتها في الصلاة. القرآن لا يمسه إلا طاهر على الراجح من أقوال العلماء، لكن الأحاديث القدسية لو أنا مسكت كتاب في أحاديث قدسية وأنا مش متوضي ينفع؟ ينفع طبعا، مش مشكلة. أن القرآن لا يقرأه جنب، لكن الحديث القدسي لو قرأه جنب لا بأس. فالقرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كفر. اللي ينكر القرآن أو شيء من القرآن يكفر صح، لكن الأحاديث القدسية قد ينازع بعض العلماء في صحة حديث أو في ضعف حديث، فهذا لا نقول أحد، لا يقول أحد بكفره. يعني واضح جدا الفرق الكبير بين القرآن الذي تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى بصوت وحرف، وبين الأحاديث القدسية التي أوحي إلى النبي بمعناها وصاغها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده. وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله. عايز أقول بقى يعني إن مسألة الخلاف هل الحديث القدسي لفظ من عند الله ولا من عند النبي، مسألة مش يعني ليست خلافا عميقا أو يحدث شقاق، لا ده خلاف داخل أهل السنة، وخلاف يعني قد يقبل لا بأس به، وإن كان الراجح زي ما قلنا أنه لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يشبه أبدا الخلاف بيننا وبين المعتزلة والأشاعرة في مسألة القرآن هل هو كلام الله أم أنه ليس كلام الله إنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة بقى مسألة خلق القرآن، وهل القرآن مخلوق ولا لا. الذين قالوا بأن القرآن مخلوق مقصودهم وما يعني مؤدى كلامهم أن الله لا يتكلم، نفي صفات الأفعال عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يتكلم ولا ينزل إلى السماء ولا يضحك ولا ينظر ولا يرى رؤية حقيقية ولا أسمع، زي ما فصلنا بكده في مسألة جحد الأسماء والصفات وتعطيلها، إما تعطيل ونفي الاسم والمعنى بالكلية، أو إثبات الاسم ونفي المعنى والمحتوى، أو تأويله بمعنى آخر، أو القول بأنه كلام ليس كالكلام الحقيقي وإنما كلام من الباطن ليس كلاما بصوت وحرف. عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا مسموعا بصوت وحرف. في أوضح من كده؟ سمعه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا فكيف كلم رب العالمين موسى، وكيف رد موسى، وكيف قرأ في كتابه وكلم الله موسى تكليما، والقرآن يخاطب عرب يفهمون الكلام. وإن كانت كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى نفوض فيها ونقول ليس كمثله شيء، تكلم سبحانه وتعالى بصوت وحرف، ده معنى الكلام عند العرب، لكن كيفية الكلام لا نعلمها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، لم يتحمل موسى عليه السلام، والجبل نفسه تدهده عندما تجلى رب العرب سبحانه وتعالى. أحد منكم ربه حتى يموت، الرؤية في الآخرة، ما فيش رؤية رب العالمين في الدنيا ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الراجح من أقوال العلماء في رحلة الإسراء والمعراج أنه رآه بقلبه ولم يره بعين. وفي الآخر يعني الشيخ يميل إلى عدم الكلام والخوض في مسألة الحديث القدسي هل هو لفظ من عند الله ومن عند النبي. قال: ولو قيل في هذه المسألة مسألة الحديث القدسي أن الأولى ترك الخوض فيها خوفا من تنطع الهالك والاقتصار على القول بأنه ما رواه النبي عن رب العالمين لكان ذلك كافيا ولعله أسلم والله أعلم. طيب نرجع لحديثنا أن الله عز وجل يقول يا عبادي. يا عبادي هنا مش نداء للمسلمين بس ولا للمؤمنين بس، ده نداء لكل عبيد رب العالمين سبحانه وتعالى، كل الخليقة. رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي عباده كلهم مؤمنهم وكافرهم سبحانه وتعالى: وما أغلق باب رحمته في وجه أحد. إني حرمت الظلم على نفسي. رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر أن يظلم ولا لا؟ يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكنه حرم على نفسه الظلم، مع أنه لو فعل وحاشاه سبحانه وتعالى وكلا ما استطاع أحد أن يراجعه في شيء، لكن لكمال عدله وحكمه وأنه لا يظلم الناس شيئا حرم على نفسه أن يظلم أحدا من خلقه. فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر عظيم. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. قصة صاحب البطاقة اللي يؤتى يوم القيامة 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها ذنوب، يسأله ربه: ها اقرأ، أظلمك كتبات الحافظون؟ في حاجة مكتوبة أنت ما عملتهاش؟ والعبد ساكت لا يتكلم. ألك عندنا حسنة؟ يقول: لا يا رب. فقال الله: بلى، إن لك عندنا حسنة. بطاقة، يؤتى بالبطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، يقول: يا ربي وما تفعل هذه البطاقة أمام كل هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم اليوم لدينا شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني من حسنة أو معصية عملتها في الدنيا أتينا به وكفى بنا حاسبين. رب العالمين سبحانه وتعالى يحسب ويعد الأعمال ويحصيها، لقد أحصاهم وعدهم عد سبحانه وتعالى. رب العالمين مع قدرته على كل شيء، إلا أنه حرم على نفسه أن يظلم أحدا من خلقه، بل إن أهل النار يوم القيامة يدخلون النار وفي قلوبهم الحمد لما رأوا من عدل الله عز وجل وكمال حكمه سبحانه وتعالى. وجعلته بينكم محرما، يعني إذا كان القادر سبحانه وتعالى لا يظلم، فما بالك العبد الضعيف ده بيظلم ليه؟ ده رب العالمين اللي لو ظلم محدش يقدر يقول له حاجة سبحانه وتعالى، وحشاه وكلا، حرم على نفسه أن يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وهم الذين يظلمون أنفسهم، فما بالنا نحن نظلم بعضنا بعضا ونحن الضعفاء. فلا تظلموا، أي فيما بينكم، أكثر شخص متعرض للظلم منك هي نفسك التي بين جنبيك، أن تعصي الله عز وجل فتعرضها لما لا تطيقه من العذاب إذا ظلمته. فأكثر واحد أنت بتظلمه نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم اللي بيظلموا نفسهم، هم اللي عرضوا نفسهم لعقاب لا يتحمله أحد. من له بعذاب الله من طاقة؟ من اللي يقدر يتحمل يا أخوانا؟ حد يقدر يتحمل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. شفتك إزاي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالهداية قبل الأكل والشرب، في الأول فاستهدوني أهدكم، بعد كده فاستطعموني أطعمكم، بعد كده فاستكسوني أكسكم، صح؟ وكأن الهداية أهم من الأكل والشرب والنوم واللبس. أنت أحوج إلى الهداية 1000 مرة منك إلى طعامك وشربك، لأن بدون الهداية تخلد في نار جهنم ولا يتحملها أحد. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا وجوبا كل يوم يوميا نطلب الهداية من الله على الأقل 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، صح؟ تقرأ الفاتحة كل ركعة، فرض نافلة أي صلاة لازم فيها فاتحة، حتى الجنازة فيها فاتحة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. ده يدلك على مدى احتياجنا للهداية، وإن معدلات الانحراف واحتمالات الزيغ والميل عن الطريق عالية جدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله جل سيملأ جهنم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فاحتياجنا للهداية بعدد أنفاسنا، وعشان كده سبحانه وتعالى بدأ بأهمية الهداية وبيان ضلال الإنسان بدون رب العالمين سبحانه وتعالى قبل الأكل والشرب واللبس. يا عبادي كلكم ضال، يعني تائه عن طريق الله، إلا من هديته، عشان كده أنت بدون الله لا شيء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فاستهدوني أهدكم إلا من هديته. طبعا الهداية العلماء يقولوا الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وسداد. يعني هداية بيان وإرشاد إن أنا أقول لك الطريق أهو، أدلك عليه، أبين لك الصح، أرشدك إلى الطريق الصحيح، دي نوع من أنواع الهداية. هداية التوفيق والسداد إن ربنا يوفقك إنك تسلك الطريق ده. فكتير أو عارف الصح ما بيعملوش، وكتير أو بيّن الله له أرشده ولم يهتدي، وكتير عارف الغلط وبيعمله برضه. وأما ثمود فهديناه، يعني هديناه منا، يعني بينا لهم وأرشدناهم. هداية البيان والإرشاد، كانوا عارفين الصح من الغلط. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الأولى. فليست الهداية فقط أن تعرف الحق من الباطل، إنما الهداية الحقيقية أن توفق لتسلك هذا الحق. عشان كده ابن القيم في المدارج لما كان بيتكلم على معنى اهدنا الصراط المستقيم قال احنا ليه ما بنقولش اهدنا إلى الصراط المستقيم، اهدنا إلى الشيء يعني دلنا عليه وبينه لنا. لكن ده مش كافي، هذا ليس كافيا أن يهتدي العبد، إنما الكفاية الحقيقية أن يوفقه الرب ويضعه سبحانه وتعالى على الطريق، يقيم على الطريق، يدفعه، يشد من أزره، يأخذ بيده إلى هذا الطريق. عشان كده بنقول اهدنا الصراط على طول، مش إلى، ما فيش تعدية، يعني يا رب يوفقنا لسلوك هذا الصراط، ادفعنا على هذا الصراط، ضعنا على هذا الطريق. أنت بدون الله جل لا تساوي شيئا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، فالهداية بيده سبحانه وتعالى. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قصة موت أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قصة مؤلمة ومؤسفة، وتوريك فعلا إن أبو طالب كان عارف الحق، وكانت عنده هداية البيان والإرشاد، وكان بيقول كده: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عارف الحق، ويقول للنبي كده في بعض الروايات يقوله: والله إني لا أعلم أن دينك هو الحق، ولولا أن تعيركم قريش بعد موتي وتقول قالها جزعا من الموت لأقررت عينك به، ولكن على ملة عبد المطلب. عشان كده شرط في الاستخول الإسلام النطق باللسان، وأبو طالب عم النبي لم ينطق باللسان. فناس كتير قوي عارفة الصح وعارفة الحق وعارفة طريق الهداية، لكن مين اللي ربنا وفقه وخب إيده؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فاستهدوني اطلبوا مني الهداية، ومن طلب الهداية سلوك مسلك الهداية والأخذ بأسباب الهداية. صح، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. واحد بني سفينة وعمل زقاع الرمل، هتمشي؟ عمرها ما تمشي، لازم يبنيها في المية عشان تمشي. واحد عايز يطلب الهداية وهو مقيم على المعصية، نفسه ربنا يهديه وهو بيصليش، نفسه يرجع لربنا وهو واقع مش راضي يتوب ولا يندم ولا يرجع، هتوصله الهداية ازاي؟ عايز الهداية اطلب الاسباب، خد باسباب الهدايه. زي ما انت كده عايز فلوس بتنزل وتشتغل وتدور وتسعى وتاخذ بالاسباب، الهدايه لها اسباب. طاعه رب العالمين والاستجابه لامره من اكبر اسباب الهدايه والثبات. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا على هذا الطريق. يعني واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هي دي اسباب الهدايه. فأنا أطلب الهداية وأنا نايم على السرير في البيت، كيف تأتيني؟ الهداية لها أسباب. فاستهدوني أهدكم، بيان فضل الدعاء وأهميته والتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، وأن قلوب العباد بيده، بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، إن أراد أن يقيمه أقامه، وإن أراد أن يزيغه أزاغه. فأنت حلك تقرب منه سبحانه وتعالى وتلجأ إليه، لأن قلبك بإيده. لو لقيت قلبك بعيد عن الهداية، معرض عن التدين والالتزام، يبقى لازم ترجع لربنا وتتوب وتندم عشان ربنا يقيم قلبك على الهداية، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، إن البوصلة اللي في قلبك تنضبط وتتعدل، وفعلا يبدأ القلب يتطهر من الذنوب والران اللي عليه، ويبدأ يشم صح، ويبدأ يعرف الطعم المعصية فعلا. هذه تحتاج إلى وقت ومجاهدة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. بيان سبحانه وتعالى أن الإنسان جائع بأصله إلا من أطعمه الله عز وجل. فإذا فقد الإنسان الطعام يهلك. رب العالمين خلق له الأرض وألقى فيها بركتها وأنزل من السماء ماء وأخرج الثمار والزروع التي نأكل منها نحن وأنعم. عشان كده بنقول أن كل الطعام والخير اللي في الأرض متوقف على نزول المطر من السماء. لو انقطع المطر لهلك الزرع، ولو هلك الزرع وانقطعت الماء لهلكت الحيوانات، لا هنلاقي لحمة ولا هنلاقي أكل ولا هنلاقي رز ولا هنلاقي حاجة خالص. فكل الخير في الدنيا متعلق بالقطر ونزول المطر من السماء. حياة الخليقة كلها على كوكب الأرض متعلقة بنزول المطر، متعلقة بوجود الماء، وكل هذا بيده سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. شفت المني، أنت كنت نطفة، كنت ماء مهينة، مين اللي خلقه وخلى البذرة الصغيرة دي المني الحيوان الصغير اللي بيخترق البيضة يبقى إنسان كبير بعد كده؟ فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت حطيت البذرة وسقيتها شوية ما يمشيت، مين اللي خلق هذه الصفات في البذرة لتكون شجرة تنبت وتخرج الزروع والثمار يأكل منها الناس والأنعام؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. في بعض الآيات قال وما أنتم له بخازنين، يعني لولا أن ربنا سبحانه وتعالى غد في هذه الأرض القنوات والأنهار والعيون والأبار كنا هنعبي الماء دي فين؟ تخيل كده لو مفيش أبار ولا عيون ولا أنهار، خلي الدنيا بتشتي ساعتين هتعبي ميه قد ايه؟ هتكفيك قد ايه الميه دي؟ لكنه سبحانه وتعالى هيئ لك انهارا وابارا يملاها لك بالماء عشان لما تعوز ميه ترجع وتلاقي سبحانه وتعالى. أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. افرايتم النار التي تورون، الى اخر الايات. امتنان بانه سبحانه وتعالى كل شيء بيده، وان طعامنا ورزقنا وشرابنا بيده، وان خزائن الله ملأ لا تنفذ. بل قد يوجد الطعام عند الشخص ولا يستطيع ان ياكل، صح؟ عنده اكل والدكتور منعه وقدامه الاكل وممنوع، ولو كله قد يموت. شفت سلطان الرب سبحانه وتعالى قهر كل شيء وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فاستطعموني أي اطلبوا مني الطعام تجدونه، اطلبوا مني الرزق يعني اطعمكم سبحانه وتعالى. يستحيي أن يرد عبده صفر، يا عبادي كلكم عار، أنت خرجت من بطن أمك عار، صح؟ خرجنا عرى ونحشر يوم القيامة عرى. إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني، يعني هذه المعاني كلها تحضك على مسألة الدعاء والتعلق بالرب وتصحيح توحيد الربوبية في قلبك، أنه هو الذي بيده كل شيء، وأن رزقك وأكلك وشربك وهديتك وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فتتعلق به وتتوكل عليه وتطلب منه وتطيعه وتأخذ بأسباب أن يطعمك ويهديك ويكسوك سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف كده ذنوب العباد قد إيه، تخيل كم ذنب يصعد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كل يوم من البشر. انزلوا في الشارع كده وشوف المسلمين، كم واحد بيضيع صلاة، كم واحد يفعل الفواحش والمنكرات، كم واحد يشرب الدخان، كم واحد ينظر إلى الحرام، كم واحد يأكل المال الحرام، كم واحد وقت الصلاة لا يأتي إلى المسجد، كم وكم يعق والديه، يفعل المنكرات، يقتل، يسرق، عد تعرفش تعد فعلا. ذنوب العباد تصعد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر إنه مش عارف ومش شايف، بل هذه الأعمال تعرض عليه سبحانه وتعالى. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالإنسان أحيانا من ضعف الإيمان في وقت الذنب قد يغفل على أن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم كل ما نفعل. إنكم تخطئون بالليل والنهار ومع ذلك يبسط يده بالليل والنهار سبحانه وتعالى، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. شفت رحمته قد ايه؟ عشان كده فعلا لا يهلك على الله الا هالك، ولا يعني يدخل النار بعد كل الرحمه الواسعه دي الا انسان مستحق فعلا لدخول النار. نسال الله العفو والعافيه. وانا اغفر الذنوب جميعا، المغفره اصل غفر يعني ستر، فاغفرها يعني استرها واتجاوز عنها في الدنيا والاخره. فاستغفروني اغفر لكم، اطلبوا مني المغفره كبالدعاء انك تستغفر ربنا. النبي كان بيستغفر كل يوم 100 مره، وكان يعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 مره استغفر الله واتوب اليه، وهو النبي عليه الصلاه والسلام. او بفعل ما يوجب المغفره، او ما بفعل ما يقربك من المغفره، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. تاخذ اسباب الغفران، تتوب وترجع تندم على ما فعلت وتقلع عن الذنب وتعزم على عدم العوده وتعمل حسنات محيات وتقرب من ربنا وتقول الله عز وجل من نفسك خير. فاستغفروني اغفر لكم، يعني اياك ان تيأس. يا عبادي، قد يظن ظن بعد هذه الاشياء ان ربنا بيقول استهدوني واستطعموني واستكسوني واستغفروني انه محتاج لنا في حاجه، عشان كده جت بعدها يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني. اوعى تفتكر ان ربنا محتاج الحاجات دي سبحانه وتعالى، لا، الغني ونحن الفقراء اليه. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا ذنبك بيضر ربنا في حاجه، ولا طاعتك بتفيد ربنا في حاجه سبحانه وتعالى. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيء، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يبلغ ضره او نفعه سبحانه وتعالى. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وعشان يوضح المعنى اكثر قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، الناس كلها انس وجن من بدايه الخليقه الى قيام الساعه، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا على اعلى الايمان وأتقى القلوب، كلهم مؤمنين، ما زاد ذلك في ملك شيء؟ ناس كلها عباد زهاد مصلين طائعين حاجين مجاهدين، مش هيزاد في ملك ربنا حاجة؟ لن يزيد في ملك الله شيء ولن ينفع الله بشيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، العكس بقى، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو الناس كلها على فجر إبليس الفواحش والمنكرات وكل شيء، هينقص حاجة ملك ربنا؟ ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. ملكه لا يزيده طاعة الطائع ولا تنقصه معصية العاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، بإذن أمال إيه الغرض أن ربنا بيقول استهدوني واستطعموني وهو مش محتاج لنا؟ الغرض أن احنا ندعوه نطلب منه، فعشان بقى يبقى لك أن ادعي براحتك وما تقلقش. قال في آخرها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أرض منبسطة واحدة، كل واقف كله بيدعي، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل واحد اديت اللي في نفسه. تخيل البشرية والإنس والكل والجن من أيام بدء الأرض إلى قيام الساعة، كل واحد بيطلب اللي في نفسه وكل واحد ربنا اداله اللي في نفسه، هينقص ملك ربنا حاجة؟ ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت في البحر. الإبرة ما تخش في البحر بتطلع إيه؟ طلعش حاجة. فهذا مثال للتقريب، وإن كان ملك الله عز وجل لا ينقص. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.